الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان يعني بن بلال قال أخبرني يحيى قال أخبرني عبيد بن حنين أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يحدث قال: مكثت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسأله هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه، فلما رجع فكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له، فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه، فقلت: يا أمير المؤمنين، من اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إن كنت لأريد أن أسألك عن هذا منذ سنة فما أستطيع هيبة لك. قال: فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هذا فيه بيان أن اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وحفصة، وأن الذي سقته العسل هي زينب كما في الرواية الأولى، والرواية الثانية أن الذي سقته العسل هي حفصة، والصواب الذي سقته عسى هي زينب. وفيه فضل ابن عباس ورحمه من صغار الصحابة وتقديمه لعمر رضي الله عنه، بأن عمر رضي الله مهيب، ولهذا هاب أن يسأله سنة، ولكنها عمر قال لا تفعل، ما كان من علمي من علم فلن أدخره عنك. ينبغي الإنسان ألا إهاب سؤال أهل العلم، يسأل عما أشكل عليه إذا كان قصده فائدة، ولم يكن قصده التعنت أو إيذاء المسؤول أو إيقاع في العنة والحرج أو قصده الرياء بسؤالها وغير ذلك من المقاصد السيئة. إذا قصده العلم والفائدة ينبغي الإنسان ألا يهاب، يسأل عن أمر يحتاجه أو أمر واقع، ولا يسأل عن أشياء فرضيات. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: لا تفعل، ما كان من عندي من علم فلن أدخر عليك. نعم. قال لا تفعل. قال فلا تفعل، ما ظننت أن عندي من علم فسلني عنه، فإن كنت أعلمه أخبرتك. قال: وقال عمر ما كذا أهل العلم لا يدخرون، لا يكتمون علمهم، ما كان فيهم يبينوا للناس ما كان من علم، فإن العالم يبينه، وإذا يكون عنده علم توقف أو أرشد إلى غيره. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شجر الأراك هو شجر لخدمه السواك. في فضل ابن عباس حرصه على العلم، وأنه يريد أن يسأل منذ سنة وهي على باله، وهو على باله هذا السؤال ولم يغفل عنه. في اللفظ الآخر أنه صب عليه الماء لما قضى حاجته، قال: صبرت عليه الماء وسألته. نعم. فإن كنت أعلمه أخبرته. قال: وقال عمر: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في الجاهلية كان يمتهن المرأة ولا يعتبرها كان سلعة، ولا يورثونها، ولا يورثون الصبيان ولا النساء، ويقول الذي يرث إنما الرجال الذي يحملون السلاح يدافعون عن القبيلة، أما النساء والأطفال ليس لهم شيء من الميراث، كانوا يمتهنونها. وكانت المرأة إذا توفي عنها زوجها جاء أحد أقاربها وألقى عليها ثوبا وحماها، ثم بعد ذلك إن شاء زوجوها وإن شاء عضلوها وإن شاء تزوجها واحد منهم، فلما جاء الإسلام كرمها وعزها وصانها وحفظها وجعلها حرة وجعلها لها التصرف ولها الميراث، جعلها شقيقة الرجل. نعم، إلا فيما يخصها، جعلها الأحكام التي تخصها فيما تخلف فيها الرجل. نعم. نعم. حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال: فبينما أنا في أمر أأتمره. أأتمره، نعم. إذ قالت لي امرأة أأتمره يعني في أمر أشاور في نفسي وأفكر فيه، يعني أنا في أوقات ائتماري ومشاورة نفسي. نعم. إن قالت لامرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها وما لك أنت ولماها هنا. كانت قريش لا يشاور النساء ولا يعدونها شيئا، وكانت الأنصار نساءهم تغربهم وقريش يغربون نساءهم. فلما عرضت عليه عمر زوجته قال ما لك ولي، ما لك ولي شؤوني. فقالت سبحان الله، لا تريد أن نتكلم في شيء ونساء النبي صلى الله عليه وسلم تهجرن إحداها إلى الليل. نعم. قالت بينما أنا في أمر أتمر إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا فقلت لها وما لك أنت ولما ها هنا وما تكلفك في أمر أريده. فقالت لي عجبا لك يا ابن الخطاب، ما تريد أن تراجع أنت وأن ما تريد أن تراجع ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. كأنه ما علم عن هذا، لما رجعت أنكر عليها كيف على عادتهم في قريش، قالت إن المرأة ما يشاورونها. فلما أشارت عليه بعض قال ما لك ولي أمري أريده، ما تدخلي في شؤوني. قال عجبا لك يا ابن الخطاب، ابنتك حفصة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم فيظل غضبان إلى اليوم، ما علم عن هذا. فلما قالت هذا الكلام قام من ساعته وذهب إلى ابنتي حفصة ينكر عليها كونها تراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون غضبان إلى الليل. نعم. قال عمر فأخذ ردائي ثم أخرج مكاني حتى أدخل على حفصة. على عادة العرب يلبسون الأزر والرداء، كأنه في البيت يتخفف يضع الرداء، يضع يكون على كتفيه، إذا أراد أن يخرج أخذ رداءه لبسه. كانوا ربما لبسوا الأزر والأرضية وربما لبسوا القمص في الثياب هذه، وقد يكون لبس الإزار والرداء، إزار يشد به النصف الأسفل ورداء على كتفيه مثل المحرم في حج أو عمرة. هكذا كان العرب قد يلبسون الأزر والأرضية وقد يلبسون القمص، فإذا أراد الإنسان يخرج يأخذ رداءه يعني أكمل، وإذا كان في بيته قد يتخفف يلقي الرداء. نعم. فقلت لا يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقالت حفصة والله إنا لنراجعه. فقلت تعلمين أن والله إنا لنراجعه. نعم، يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله يا بنية، لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها. يعني عائشة. نعم. يا بنية لا تغرنك هذه التي قد أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وهي عائشة. نعم. أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم خرجت حتى أدخل على أم سلمة لقرابتي منها، فكلمتها فقالت لي أم سلمة عجبا لك يا ابن الخطاب، قد دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. نعم. وعمر قصده الإصلاح رضي الله عنه، هكذا المصلحون يدخلون في كل شيء قصده الإصلاح. لكن أم سلمة قالت عجبا لك يا ابن الخطاب، كل شيء تريد أن تدخل فيه حتى بين الرسول وبين أزواجه، تريد أن تصلها، كسرت ما في نفسه من القوة والشدة. نعم. حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. نعم. قال فأخذتني أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد، فخرجت من عندها وكانني صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتي بالخبر. يعني يتناوب تناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فكانوا كان بعيد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويتناوبون النزول، ينزل عمر يوما فيتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ ما نزل من الوحي من العلم ثم يخبر صاحب الأنصاري، وفي اليوم الثاني ينزل الأنصاري ويأتيه بالخبر وبالعلم الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. تناوبون، وهكذا ينبغي الإنسان يحرص على طلب العلم، وإذا لم يتمكن يكون له زميل يتناوبه وإياه ويسأل زملائه عما أخذوا في اليوم الأول وعلى الفوائد التي علقوها وكتبوها. فعمر رضي الله عنه لما كانوا بعيدين عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تناوب النزول هو زميله الأنصاري، ينزل يوما، فإذا نزل الأنصاري يوما أتاه بخبر ذلك اليوم وبالفوائد. وإذا نزل عمر أتى على الأنصار بالفائدة التي تتبعها بما نزل عن من الوحي وبالعلم. نعم. وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاني بالخبر، وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر. ونحن حينئذ نتخوف ملكا من ملوك غسان، ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا. الشام ملوك غسان في الشام كان ملوك هناك. نعم تابع للروم. نعم نعم. فقد امتلأ صدورنا منه، فأتى صاحب الأنصاري يدق الباب وقال افتح افتح. فقلت جاء الغساني، فقال أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. هذا فيه عناية الصحابة والله بالنبي صلى الله عليه وسلم والنظر في حاله واهتمامهم لأمره. كان ملك من الغساني يتوعدهم يريد أن يغزوهم، فنتحدث أنه ينعل الخيل يعني يلبسها النعال يستعد لقدوم الهجوم على المسلمين. ففي هذه المرة جاء الأنصاري وضرب باب عمر، في اللفظ الآخر أنه ضربه ضربا شديدا لأهمية الأمر. فقال اخرج. فقال ماذا حصل؟ جاء الغساني، يعني جاء الملك الغسان غزان يريد أن يغزونه. قال لا، حصل أمر أشد. فتزل النبي النساء وطلق النساء. فقال عمر كنت تخوف هذا، ثم ذهب إلى حفصة فقال كنت أحذرك من هذا. نعم. فقال أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. وذلك أنه اجتمعنا عليه في النفقة وطلبناه بالنفقة يسألناه واجتمعنا عليه وليس عنده شيء عليه الصلاة والسلام، فهجرهم واعتزل في مشرب غرفة مستقلة شهرا كاملا تأديبا لهن، ثم بعد ذلك نزل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أشد من ذلك، اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجه. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام تراجع نساءه وتهجر نساءه إلى الليل فكيف الآن وهن أفضل النساء نساء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهن من البشر عندهن إحساس وشعور وغيرة. إذا كان هذا يحصل من نساء النبي صلى الله عليه وسلم يحصل من نساء هذا اليوم وأكثر وأشد، فلا يبغى الإنسان أن يستغرب أو يتأسد الإنسان يكون مثلا أسد على أهله ولا يريد أن يراجع ولا أن يتكلم معه أحد، بل عليه أن يتواضع ويتحمل ويصبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع تراجعه نساءه وتهتر إلى الليل واجتمع عليه في النفقة وهجرهن شهرا اعتزلهن شهرا، فينبغي الإنسان يوطي نفسه لأنه لا بد أن يحصل له شيء من هذا. النساء النبي صلى الله عليه وسلم أفضل النساء ومع ذلك حصل ما حصل. نعم. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة. رغم أنفها يعني رصب على أصابها، لصق أنفها بالرغام وهو التراب، وهو كناية عن الإذلال، يعني يتوجع من حالتهن السابقة. لماذا يصنع هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذه هي النتيجة. نعم. فقلت رغم أنف حفصة وعائشة، ثم أخذ ثوبي فأخرج حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يرتقى إليها بعجلة. نعم، مشروبة مرتفعة، غرفة مرتفعة يرتقى عليها بعجلة بدرجة من الخشب. نعم. كان عرفه مستقلة جلس في هذه المدة لما هجر النساء على السفر. نعم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشربة له يرتقى إليها بعجلة، وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسود على رأس الدرجة، فقلت هذا عمر، فأذن لي قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، فلما بلغت حديث أم سلمة تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء، وتحت رأسي وسادة من أدم حشو أليف من جلد. يعني هذا ثلاث النبي صلى الله عليه وسلم حصير ما بينه ما تحت فيه ما فوق الحصن شيء، ما في تحت الحصن مثل الرعاية شيء من القطن ولا من الكتان ولا فوقه شيء، لا كما يحصل عندنا الآن بطانيات ولا فرش ولا شيء ولا قطن ولا شيء، يباشر جسده الشريف هذا الحصير، حتى أثر الحصير في جسده عليه الصلاة والسلام، حتى تأثر عمر وبكى عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى زوى عن نبيه دون لكرامته لرفع درجته ليكون إماما للصابرين كما أنه إمام للشاكرين، فهو إذا جاع صبر وتضرع إلى الله، وإذا شبع شكر الله، هو إمام الصابرين وإمام الشاكرين وإمام المتقين وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. نعم. وتحت رأسي وسادة من أدم حشو أليف، يعني جلد حشو أليف. نعم. وإن عند رجليه قربا مضبورا. نعم. وعند رأسه أهبا. نعم، هذا اللي في غرفة القرض ما يدبر به الجلود مجموعا، وأهبا جلود، في اللفظ الآخر أنها ثلاثة من الجلود التي لم تدبر، وفي اللفظ الآخر صعب من شيء، هذا غرفة اللي عنده، هذا غرفة فيها أهب، فيها القرض الذي يدبر به الجلد، وثلاثة من الجلود التي لم تدبر، وصعب من شيء، القلب صعب من شيء عليه الصلاة والسلام. نعم. وعند رأسه أهبا معلقة، فرأيت أثر الحصير في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكيت وقال ما يبكيك. من هذه الحالة محافة رسول الله وقلة ذات اليد والشدة التي أصابت، وليس ذلك لهواني على الله بل لكرامته عليه الصلاة والسلام، لما أراد الله له من الكرامة ورفع الدرجات بصبره وكونه قدوة وأسوة للصابرين عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم، شيء مأخوذ من الشجر اللي يدبر باليدبر والجلود يسمى القرض. نعم. قال على شيء من الورق أو شيء اللي يدبر بالجلود. نعم. فبكيت فقال ما يبكيك، فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون لهما الدنيا ولك الآخرة. يعني المراد خطاب المسلمين في اللفظ الآخر، ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، يعني الدنيا الكفرة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة ولا يرجون الآخرة، فلهذا يحرصون على الدنيا، الله تعالى يعطيهم منها ما يعطيهم حتى ولو كان فقيرا وهو من الكفار فله الدنيا، والمؤمن لهم الآخرة. ولهذا قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال لا تشربوا في آنة الذهب والفضة ولا تأكلوا في الصحافة فإنها لهم في الدنيا الكفرة ولكم في الآخرة. نعم. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلامة قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال، غير أنه قال قلت شأن المرأتين، قال حفصة وأم سلمة، وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء، وزاد الحجر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، الحجر بيوت النبي حجر عبارة كل واحد لها غرفة ثم حجر فيها بكاء يبكين بسبب اعتزال النبي لهن وهجره لهن وتأثره. نعم. بس حفصة وأم سلمة يقول نعم، يقول حفصة وأم سلمة قلت شأن المرأتين، قال حفصة وأم سلمة. إلى الصواب يعني المرأتين التي تظهرتا حفصة وعائشة، هذا ثابت في الصحيحين. إيش قلت إيش ما شأن إيش قلت؟ قلت شأن المرأتين، قال حفصة وأم سلمة. وزاد فيه تكلم عليه السالة حفصة وأم سلمة. نعم. نعم هذا هو الصواب. نعم. في قوله فيما سبق إن اللي شرب عندها عسلا حصة تكلم عنها قال إنها وهم الله. كذلك يقول شرب عندها عسلا حصة صاب إنها زينب كما في الرواية الأولى. نعم. وزاد في واتيت الحجر, الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا. آلى يعني حلف, حلف إلى ما الحلف, حلف أن يهجرهن شهرا تأديبا لهن وردعا لهن عن مطالبة بالنفقة وليس عنده شيء. نعم. وكان آلى منهن شهرا فلما كان 29 نزل إليهن. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان بن عينة عن يحيى بن سعيد سمع عبيد بن حنين وهو مولى العباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت أريد أن أسأل عمر عن مرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبثت سنة ما أجد له موضعا حتى صحبته إلى مكة فلما كان بمر الظهران ذهب يقضي حاجته فقال أدركني بإداوة من ماء فأتيته بها فلما قضى حاجته ورجع ذهبت أصب عليه. نعم. والإداوة شيء من جلد. نعم. ذهبت أصب عليه وذكرت فقلت له يا أمير المؤمنين من المرأتان فما قضيت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. هذا هو الصواب. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر وتقاربا في لفظ الحديث. قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما قال عمر وأعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري كره والله ما أسأله عنه ولم يكتم قال هي حفصة وعائشة ثم يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوما نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بني أمية ابن زيد بالعوالي فتغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعم المعلم لما حتى أخبرت زوجته لما راجع استنكر كيف تراجعين قالت أنت ما تريد أن تراجع وابنتك تراجع النبي صلى الله عليه وسلم تهجره إلى الليل هو ما علم بهذا ولهذا لما علم ذهب إليها ووبخها ونهاها عن هذا الأمر وقال لا تسألي رسول الله شيئا اسأليني أنا إذا أردت شيئا اسأليني ولا تسألي النبي صلى الله عليه وسلم ولا تؤذيه. نعم. أحسن الله عليك. فقالت ما هكذا يكون الرجال وينصحون بناتهم ولو كنا كبار ولو كنا مع الأزواج تأمرها بابنتها بحسن العشرة مع زوجها وعدم إيذائه ويقول لها إذا عرفت شيئا إذا كان لك حاجة فاسأليني ولا تكثري عليه الأسئلة ولا تطلبين كذا وكذا. نعم. أحسن الله عليك. فقالت ما تنكر أن أراجعك والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فقلت أتهجره إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. يريد عائشة. قال فكان لي جار من الأنصار، يعني هي أجمل وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم منك، لا تقتدي بها. نعم. فكان لي جار من الأنصار، فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنزل يوما فينزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. هكذا ينبغي التناوب، طلبة يتناوبون، إذا لم يمكن الحضور يتناوبون، يحضر أحدهم ويأتيه بالفائدة والاستفادة، ثم ينزل الثاني ويأتي أيضا بالفائدة ويخبره بما حصل عليه من الفوائد مسجلة. نعم. أحسن الله عليك. فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك، فكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. تلبس النعل، يعني تهيأ لغزو النبي صلى الله عليه وسلم، غزو المسلمين، يعني تتهيأ وتستعد في تلبس الخيل النعال استعدادا للسفر الطويل. نعم. أحسن الله عليك. فكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي، ثم أتاني عشاء فضرب بابي، ثم ناداني فخرجت إليه، فقال حدث أمر عظيم. قلت ماذا؟ أجاءت غسان؟ قال لا، بل أعظم من ذلك وأطول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. هذا يدل على عناية الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم واهتمام بشأنه. أعتبر هجم النبي أشد من غزو غسان للمسلمين، لفضل آخر أنه ضربه ضربا شد، طرق الباب شدة لأهمية الأمر. في العشاء أيضا، كانوا في العشاء في الغالب في الليل ينامون من أول الليل ويأتي أحد، لكن لأجل هذا الأمر المهم جاء الأنصار وطرقه طرقا شديدا العشاء. قال ماذا حدث؟ الحدث أمر عظيم. قال ماذا حدث؟ غزان الغساني جاء؟ قال لا، أشد، أمر أشد، طلق النبي النساء. وفي اللفظ الآخر هجر النبي النساء، إلا على أن الصحابة لهم عناية بالنبي صلى الله عليه وسلم وأحواله، وأن طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أو هجر النبي النساء أشد عليه من غزو غسان، غزو غسان. نعم. أحسن الله عليك. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت شددت علي ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي. يعني يستعد لملاقات الناس وخذ الناس، يستعد ثياب مناسبة، لكن في البيت يتخفف. لفظ الأحد أبقى رداءه ثم أخذ رداءه لما يخرج، فالإنسان يكون له ثياب للخروج ملاقات الناس، ولو ثياب يتخفف بها في البيت. ولهذا شرع الاستئذان على الإنسان في البيت، ولا يجوز أن يدخل البيت حتى ولو يكون عنده أحد إلا بإذن، لأن قد يكون على حالة لا يحب أن يقابل أحد عليها ثياب تناسب البيت، ثياب خفيفة لكن ليس عليه شيء، ليس عليه مثلا على رأسه شيء، وليس كذا تخفف. فإذا أراد ملاقات الناس لبس ثياب مناسبة. نعم. أحسن الله عليك. حتى إذا صليت شددت علي ثيابي، ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في هذه المشروبة. فأتيت غلاما له أسود، فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي، فقال قد ذكرتك له، فصمت. فانطلقت حتى انتهيت إلى المنبر فجلست، فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا. كان يستمع بالخبر سيبكي بعضهم إلى بعض حزنا على ما حصل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليك. فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم، فجلست قليلا، ثم غلبني ما أجد، ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل، فقد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولا مدبرا لأنه لما لم يؤذن له خشي أن يكون شق على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الإذن فجاء فسلم شوية السلام عند الدخول. نعم، أحسن الله عليك. فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمل حصير، على رمل حصير قد أثر في جنبه. فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ فرفع رأسه إلي فقال لا. فقلت الله أكبر. هذا الأمر المهم، قال أطلقت النساء؟ قال لا، فكبر وما قال الله أكبر في مشروعية التكبير عند الأمور التي يفرح بها الإنسان أو يتعجب منها للتصفيق. وفيه أنه ما شاع بين الناس أنه يطلق النساء لا أساس لهم من الصحة، يعني بعض الناس يشعرون أخبار لا تثبت، ولهذا كما في الحديث الآخر أنزل الله هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو رده إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فكان عمره الذي استنبط الخبر أخبر الناس. قال سأله كما لفظ الآخر أخبر الناس؟ قال نعم يا شيخ. فذهب إلى المسجد وقال وأخبر صوته ورفع صوته قال النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساء. بعض الناس يشيع الأخبار من غير أن يتبين، من غير أن يتأكد. إذا كان في الزمن الأول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وشيع أخبار غير صحيحة، فكيف في هذا الزمن يشيع بعض الناس في الصحافة أو في غيرها أخبار كذب لا أساس لها من الصحة؟ لا بد من التثبت في نقل الأخبار. والله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم، أحسن الله عليك. فقلت الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك، والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة، فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى، وهي عائشة أوسم يعني أجمل وأحب من النبي، قال جارتك ولم يقل ضرتك، من باب يعني الاختيار اللفظ الحسن لنا جارة أحسن من ضرة. نعم، هي ضرتها. نعم، عفى الله عنك. فتبسم أخرى فقلت وقص عمر رضي الله عنه أن يزيل الهم والحزن من النبي صلى الله عليه وسلم، استحدث معه ابتسم في المرة الأولى ثم ابتسم في المرة الثانية ثم الثالثة كذلك، قال بعد ذلك أستأنس يا رسول؟ قال نعم. هذا من فيه فضل عمر رضي الله عنه وعنايته بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إزالة ما يشق على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله عليك. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. يعني أجلس مستأنس، يعني ما في حرج ولا كذا، يعني قد يكون الإنسان في بيته لا له حاجة فلا ينبغي للضيف المثقل عليه حتى يستأذن، فأستأنس يا رسول الله، يعني أنت مرتاح ما ليس هناك شيء يشغلك، أو أخرج. فقال نعم، لأن بعض الناس قد يأتي إلى صاحب بيته يتعبه يشق عليه، قد يكون مشغول، قد يكون عنده عام، قد يكون حاجة إلى الحمام، قد يكون حاجة مهمة تتعلق ببيته أو تتعلق بشؤونه أو تتعلق بمصالح الناس، إذا كان له صلة مصالح الناس. فيأتي بعض الناس يؤذي وليس له حاجة إلى الكلام، يجلس وقت طويل، ينبغي الإنسان أن يراعي هذه الأحوال. لهذا قال عمر أستأنس يا رسول؟ قال نعم، يعني أنه مرتاح وليس له حاجة. نعم، أحسن الله عليك. فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت والله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. جلد أهب جمع إهاب, وهو الجلد الذي لم يدبر, قال له إهاب. نعم أحسن الله عليك. فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة, فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على ما في شيء يرد البصر في غرفة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأهب والقرض وصعم الشعير كما في الأخ الآخر, وهو أفضل الناس وسيد الناس عليه الصلاة والسلام, وليس ذلك لهواني على الله بل لكرامتي على ربه. نعم نعم أحسن الله عليه. فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة, فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك, فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله عز وجل. فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب. استوى جالس وكان متكئ ثم استوى جالس, هكذا لأهمية الأمر يبين لعمر أن الفارس والروم وسع الله لهم لا يعبدون الله, لأن الله عجل لهم طيبات في الدنيا لهم الدنيا. استوى جالس وبين له أنه لا ينبغي الإنسان أن يغتر بما عليه الكفرة. في اللفظ الآخر أن فارس في الأنهار والثمار وأنت ليس عندك شيء, قال قوم عجتهم طيباتهم, فينبغي الإنسان أن يغتر بما أعطى الله الكفرة, لأن هذا لهذه نهايتهم وهذا نهاية قصدهم, وهذه طيباتهم عجلت لهم. فالله تعالى ولا تمدن عينك إلى ما متنا به زوجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. نعم أحسن الله عليك. ثم قال في شك أنت يا ابن الخطاب, أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله, وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن, يعني شدة الغضب, أقسم حلف أن لا يدخل عليهن شهرا تأديبا لهن بسبب اجتماعهن على النفقة, وكل اجتمعنا عليه وطلب لهم النفقة وهو ليس عنده شيء, فالإنسان إذا كان عنده شيء معذور لا حيلة له, ولكن لهن بسبب يعني ما كنا عليه ما جبلنا عليه من مجبل عليه الإنسان من محبة قضاء الحاجة وما يحتاجه من النفقة, وظننا أنه عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يأتي بنفقة من هنا أو من هنا وهو ليس عنده شيء, فلهذا هجرهن شهرا فأقسم أن لا أدخلها شهرا. وهذا ليس الإلاء المعروف, الإلاء المعروف يحلف الإنسان عدم جماع زوجته, هذا قسم المراد منه هجرهن, يعني أقسم أن لا أدخلها شهرا يعني أن يهجرهن ويعتزلهن شهرا تديبا لهن من شدة موجدهن من شدة غضبه عليهن. نعم أحسن الله عليك. حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قالت لما مضى تسع وعشرون ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي, فقلت يا رسول الله إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرين أعدهن, فقال إن الشهر تسع وعشرون, يعني ذلك الشهر صار تسع وعشرين كأنه بدأ من أول الشهر, فصار ذلك الشهر 29 وإلى الشهر يكون 29 ويكون 30. نعم أحسن الله لي. أعدهن, فقال إن الشهر 29. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي إني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. وهذا التخير بعد أن هجرهن شهرا خيرهن, أنزل الله آية التخير, كل واحدة تختار الدنيا أو تختار الله ورسوله والدار الآخرة. أنزل الله هذه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا, وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله عادل المحسنات منكن أجرا عظيما. يختار إما أن تختار الدنيا ومتاعها فيطلقها وتنصرف إلى أهلها، وإما أن تختار الله ورسوله الدار وتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم تصبر على ما هو فيه من قلة ذات اليد. وقال لها استأمري أبويك، لا تعجلي حتى تستأمري أبويك في هذا الأمر. قالت كيف استأمر أبوي في هذا، هذا أمر مصلحة ظاهرة، إني أريد الله ورسوله الدار الآخرة، لا حاجة إلى الاستئمار. بدأ بها الشرف وفضلها عليه السلام، فاختارت الله ورسوله الدار الآخرة. ثم بعد ذلك أيضا خير سائر أزواج النبي وكلهن اختار الله ورسوله الدار الآخرة. وهذا في دليل على أن التخير لا يكون طلاقا، إذا خير الرجل امرأته فاختارته فلا يكون طلاقا كما سبق عائشة قالت إن النبي خيرهن أفكان ذلك طلاقا، خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أنه إذا خير رجل امرأة يكون طلقة بائنة. هذا قول ضعيف مرجوح، ولعله لم يبلغهم تبلغهم هذه الحديث. نعم. أحسن الله إليك. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. نعم، وهذا أيضا من الغيرة، صلى الله عليه وسلم لا تخبر نساءك أني اخترتك. في اللفظ الآخر أن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني متعنتا ولا معنتا، وإنما بعثني معلما هادئا ومرشدا عليه الصلاة والسلام. هذا من الغيرة، قال لا تخبر، يعني لا تخبرها أن اخترتك، فقال لا تسألني واحدة منهن إلا أخبرتها. نعم. أحسن الله عليك. قال قتادة صغت قلوبكما أي مالت قلوبكما، يعني إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، خطاب حصة وعائشة. نعم. أحسن الله عليك. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص قال حديث فاطمة سم. نعم. نعم هذا نعم نعم هذا هو الصواب، أن المتظاهرتين حفصة وعائشة، وهذا متفق عليه الشيخان، لا وأن التي شرب عندها عصر هي زينب. أما حديث أن حفصة هي التي شرب عندها العصر هذا وهم، وكذلك المتظاهرتان حفصة وعائشة، اللفظ الآخر أنها سودة معه. نعم، وفق الله لجميع طلبه.